أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. قال المصنف في الكتاب: ويحرم قطع الصلاة إلا لخوف ضرر مثل فوات غريم أو تردي طفل. كان الكلام والبحث في الخاتمة، البحث الأخير من بحوث الصلاة، الصلوات اليومية، الصلوات الواجبة اليومية. في هذا البحث الأخير كما ذكرنا في الدرس السابق، يبحث عن مبطلات الصلاة، يبحث عن قواطع الصلاة. هناك أمور يقطع الصلاة ويبطل صلاة المصلي، وقلنا هناك قسمين من هذه القواطع والمبطلات. القسم الأول لو ارتكبها المصلي لبطل صلاته سواء كان عن عمد أو سهو. القسم الثاني لو ارتكبها المصلي عن عمد يبطل، أما سهوا لا يبطل هذه الصلاة. ثم يذكر أمر آخر، هناك مسائل أخرى أيضا لها علاقة ببطلان الصلاة وعدم بطلان الصلاة. المسألة الأولى، يقول المصنف أنه لا يجوز قطع الصلاة اختيارا بدون سبب بدون قهر، لا يجوز. وهذا مذهب الأصحاب والفقهاء في هذه المسألة، ولا نعلم فيه مخالف. طبعا لا توجد عندنا روايات وأخبار صريحة تدل على حرمة القطع اختيارا. نعم عندنا روايات وأخبار تدل على جواز القطع لحاجة ما، لسبب ما، إذا اضطر المكلف إلى هذا الأمر يجوز، وإلا بدون الاضطرار لا يجوز. من باب المثال كما يذكر المصنف المثال، مثلا المصلي يصلي الصلاة، في أثناء الصلاة يرى طفلا يوشك أن يقع في البئر أو في الفرن أو في النهر، هنا يستطيع أو الواجب عليه قطع الصلاة وإنقاذ هذا الطفل الصغير. أو لا، المكلف يصلي الصلاة، أثناء الصلاة رأى بأن الغريم غريمه يحاول الهرب بالمال، لأنه يطالب فلان بمقدار من المال لا يدفع، يحاول الهرب، هنا حفظ المال أيضا واجب، فهنا يستطيع أن يقطع الصلاة ويمسك بغريمه ويطالبه بمقدار من المال. هذا مثال. أيضا نحن نزيد مثال آخر، هو يصلي الصلاة، في أثناء الصلاة قد يتعرض للقتل، للهلاك، قد يتعرض ماله للضياع والسرقة من قطاع الطرق، فهنا في هذه الصورة يجب عليه أن يحفظ نفسه وماله، فيستطيع أن يقطع هذه الصلاة، أو الواجب عليه قطع هذه الصلاة. هذا من باب المثال. على كل حال المراد من الجواز، جواز القطع في هذه المسألة أو في هذه الموارد لحاجة ما، لسبب ما، هنا معناه الأعم، معناه المشترك بين الأحكام الأربعة عدا الحرمة عدا الحرام، فإن قطع الصلاة لحفظ الطفل، الطفل الصغير الذي يوشك أن يقع في النار واجب، وحفظ المال المضر بحاله واجب، وحفظ المال اليسير الذي لا يضر بحاله أيضا واجب. أيضا إحراز المال اليسير الذي ليس له قيمة كثيرة أو لا يبالي أحد بفواته كالحبة والحبتين من الحنطة مكروه. وأيضا هناك موارد مستحب قطع الصلاة، مثل الناس الأذان والإقامة فيستحب له قطع الصلاة ويؤذن ويقيم. هذا المورد ذكرناه سابقا في بحث الأذان والإقامة. على كل حال السبب الذي أدى إلى أن نقول بأن المراد من القطع هنا القطع الأعم أو المعنى المشترك هو لأن عبارة المصنف مطلقة غير مقيدة بنوع خاص من القطع. على كل حال هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. ويحرم قطع الصلاة إلا لخوف ضرر مثل فوات غريم، يعني غريم يطالب بالمكلف هذا الإنسان بمقدار من المال، أو تردي طفل يعني يوشك أن يقع، الآن قد يقع هذا الطفل في النار. وقيل يقطعها الأكل والشرب إلا في الوتر لمن عزم على الصوم ولحقه عطش. هذا القول طبعا منسوب إلى الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط وكتاب الخلاف. هناك الشيخ الطوسي يدعي الإجماع على هذه المسألة. الشيخ الطوسي هناك يقول من الأمور التي تقطع الصلاة وتبطل الصلاة هو الأكل أثناء الصلاة والشرب أثناء الصلاة، كان قليلا أو كثيرا أو في أي جزء كان. فيقول الشيخ الطوسي هذا المكلف لو فعل هذا الأمر هذه الصلاة باطلة، يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. طبعا المصنف في كتاب المعتبر لم يقبل كلام شيخ الطوسي، وطالب شيخ الطوسي بالدليل على ذلك، فاستقرب المصنف في كتاب المعتبر بطلان هذا القول. إلا هناك يقول المصنف إلا إذا قلنا أن الأكل والشرب من باب الأفعال الكثيرة، الأفعال المخرجة للمصلي عن هيئة أنه مصلي. على كل حال والمصنفون في هذا الكتاب أيضا ينسب هذا القول إلى الشيخ الطوسي. لماذا؟ لأنه توقف المصنف في هذه المسألة لعدم وجود نص صريح أو ظاهر يقتضي هذا الكلام. نعم الشيخ الطوسي يستثني من هذه المسألة ومن هذه القاط من هذه المسألة ومن هذا القاطع الذي يقطع الصلاة يبطل الصلاة موردا فيجوز فيه شرب الماء، وهو أن المكلف يصلي الصلاة الوتر طبعا آخر ركعة من صلاة الليل، وكان الوقت قريب من صلاة الفجر من صلاة الصبح، ويريد أن يصوم في اليوم التالي، ولكنه أصابه العطش الشديد أثناء صلاة الوتر لأنه كان يدعو، وكان هذا الدعاء طويل جدا من باب المثال في أثناء القنود لو فرضنا. وطبعا إذا لم يشرب الماء لا يستطيع أن يصوم غدا، فهنا قالوا أو كما يقول شيخ الطوسي يجوز له شرب الماء أثناء صلاة الوتر، ولكن بهذا الشرط بهذا القيد، بشرط ألا يدير وجهه عن القبلة أو يستدبر القبلة، وإلا لو فعل هذا الأمر لكان هذا الصلاة باطل طبعا لا يحصل على الثواب. على كل حال ومستند شيخ الطوسي في استثناء هذا المورد ما رواه الشيخ الطوسي عن سعيد الأعرج عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. فبناء على هذا الاستثناء من الشيخ الطوسي صحيح يعتبر صحيح، إلا إذا قلنا أن المبطل في الأكل والشرب مسماه كما ذكره الشيخ الطوسي، أو قلنا أن مطلق الشرب والأكل فعل كثير، وعلى هذا طبعا هذا مبطل، وعلى هذا نقتصر على مورد النص فقط، وإلا فلا استثناء أيضا في هذا المورد. إذن هذا الاستثناء من الشيخ صحيح بناء على أن المبطل في الأكل والشرب المسمى كما ذكره أيضا شيخ الطوس، أو قلنا أن مطلق الشرب فعل كثير. فعل كثير، هذا الكلام من الشيخ الطوسي صحيح. على كل حال الظاهر المصنف لا يقبل هذا القول من شيخ الطوسي، لذا يقول قيل، وقيل يقطعها الأكل والشرب إلا في الوتر لمن عزم على الصوم غدا ولحقه عطش شديد، وفي جواز الصلاة بشعر معقوص قولان أشبههما الكراهية. مسألة أخرى أيضا، إنسان لو كان معقوص الشعر ويريد أن يصلي الصلاة، هل هذه الصلاة صحيحة أو لا؟ عقص الشعر مبطل للصلاة، يقطع الصلاة أو لا؟ أولا، معنى عقص الشعر هو جمعه في وسط الرأس، والقول بتحريم هذا الفعل وأنه مبطل للصلاة هو شيخ الطوسي وجماعة من الأصحاب، واستدل الشيخ الطوسي بالإجماع وبرواية مصادف عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب المصنف وأكثر الأصحاب إلى الكراهة، إلى كراهة هذا الفعل، يعني يحصل على ثواب أكثر، ويستحب ألا يجمع شعره في وسط رأسه. على كل حال هذا الحكم مختص فقط بالرجال، أما النساء فلا كراهية ولا تحريم في هذه المسألة إجماعا بدون خلاف بين الفقهاء. فيقول المصنف: وفي جواز الصلاة بشعر معقوص قولان أشبههما الكراهية، ويكره الالتفات يمينا وشمالا. الآن المصنف يذكر الأمور المكروهة في أثناء الصلاة. من الأمور المكروهة في الصلاة هو الالتفات يمينا وشمالا. طبعا لقائل يقول: نحن ذكرنا سابقا في البحوث السابقة، خاصة في بحث القبلة، إنسان عمدا لو ترك التوجه إلى القبلة فالصلاة باطلة وغير صحيحة. كيف الآن هنا المصنف يقول يكره الالتفات يمينا وشمالا؟ وأيضا قبل يومين أيضا فسرنا أنه أيضا لو خالف المصلي جهة القبلة صلاته باطلة وغير صحيحة عمدا. فلذا هنا قالوا المراد من كراهة الالتفات يمينا وشمالا بالوجه، لأن كلامه مطلق حتى يصح إطلاق كلامه، كلام المصنف كلامه مطلق، لابد أن نفسر بأن الالتفات يمينا وشمالا بالوجه مكروها، وإلا فلو كان بالبدن بطل الصلاة مع العمد، وهذا الحكم ذكرناه سابقا. هذا قول طبعا، وقيل يبطل الصلاة بالالتفات وإن كان بالوجه أو بالبدن. هذا المكروه الأول. المكروه الثاني كما من عبارة المصنف يفهم هو التثاؤب والتمطي. التثاؤب بمعنى الشخص الذي يشعر بنعس بأنه يحتاج إلى النوم يفتح فمه، هذا التثاؤب مكروه، وأيضا التمطي أيضا مكروه. قالوا معنى التمطي في الصحاح التبختر ومد اليدين في المشي، وأصله التمدد. على كل حال التثاؤب والتمطي مكروه في أثناء الصلاة، لرواية الحلبي عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام في التمطي والتثاؤف في الصلاة من الشيطان. وأيضا من الأمور المكروهة كما يبين المصنف العبث باليدين، العبث بالرأس، العبث باللحية من باب المثال، العبث بأي جزء من أجزاء البدن تدل على كراهة العبث أثناء الصلاة. رواية صحيحة السند، وهذه رواية لجرارة عن إمام الباقر عليه الصلاة والسلام. أيضا يقول المصنف يكره نفخ موضع السجود، وتدل على كراهة هذا الفعل حسنة محمد ابن مسلم عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. وأيضا من المكروهات في الصلاة كما يبين المصنف يكره التنخم والبصاق. التنخم هو إخراج فضلات الرأس، والبصاق هو ماء الفم عندما يتجمع في أثناء الصلاة. لو فعل هذين الأمرين يقل الثواب، فيه كراهة، يكره أن يفعل أو يكره على المصلي أن يفعل هذين الأمرين. طبعا بهذا الشرط، الكراهة بهذا الشرط، عندما يبصق ألا يظهر منه حرفان، وإلا عندما يتنخم أو يبصق المصلي أثناء الصلاة يؤدي إلى خروج حرفين من فمه، يؤدي هذا الأمر إلى بطلان الصلاة. وقد روي أن النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام كان يأخذ النخامة بثوبه وكذلك البصاق. أيضا من الأمور المكروهة في الصلاة فرقعة الأصابع ونقضها، إخراج صوت الأصابع أثناء الصلاة أيضا يكره. يستحب للمصلي أن يترك هذا الأمر، فرقعة الأصابع. وأيضا يكره في أثناء الصلاة التأوه وأيضا الأنين والتأنن، طبعا بحرف واحد، يتأوه بحرف واحد ويأن بحرف واحد. فالقاعدة الأساسية يكره التأوه والأنين بحيث لا يظهر منهما ما يعد كلاما عرفا إلا حرف واحد، حرف واحد لا إشكال فيه، وإلا إذا كان يعد كلام وأكثر من حرف واحد كانت هذه الصلاة باطلة وغير صحيحة. أيضا يكره من الأمور المكروهة في الصلاة هو أن يدافع المصلي الأخبثين، أو يدافع المصلي أثناء الصلاة البول أو الغائط أو الريح. لماذا هذا الفعل مكروه؟ لأنه في الصلاة يسلب الخشوع والإقبال المطلوبين في العبادة، يسلبهما من المصلي. وتدل عليه أيضا صحيحة هشام ابن الحكم عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. كذلك يكره على المصلي أثناء الصلاة أن يلبس خفا ضيقا. لماذا؟ لأنه أيضا يسلب الخشوع والإقبال المطلوبين في الصلاة، وكذلك قد هذا الخف الضيق يمنع من السجود، لذا يكره هذه الأمور أثناء الصلاة. فيقول المصنف ويكره الالتفات يمينا وشمالا والتثاؤب والتمطي والعبث ونفخ موضع السجود والتنخم والبصاق وفرقعة الأصابع والتأوه بحرف ومدافعة الأخبثين ولبس الخف ضيقا. انتهى الكلام من الأمور المستحبة. الآن يذكر المصنف مسائل أو بعض الموارد أو أمور يجوز للمصلي أن يفعل هذه الأمور أثناء الصلاة. فيقول المصنف: ويجوز للمصلي تشميت العاطس ورد السلام مثل قوله السلام عليكم. أولا، المسألة الأولى، قال علماؤنا وأكثر العامة: يستحب على الرجل إذا عطس في صلاته أن يحمد الله، لصحيحة حلب عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. وكذلك يستحب للرجل أو على الرجل يستحب له أن يحمد الله إذا عطس غيره، لرواية أبي بصير. وكذلك يستحب تشميت أو تسميت العاطس للرجل إذا عطس غيره وكان هو في الصلاة، أيضا مستحب. الرجل هو في الصلاة وغيره يعطس، فيستحب لهذا المصلي تشميت أو تسميت العاطس، يقول له يرحمك الله. طبعا هذا أيضا مستحب. تفسير التسميت أو التشميت إما بالشين أو بالسين، قال الجوهري: سمت العاطس أن يقول له يرحمك الله بالسين أو بالشين. وهذا التسميت أو سمت أو شمت إما يقرأ بالسين أو يقرأ بالشين. إنما استحب التشميت أو التسميت في الصلاة لأنه يعتبر دعاء، وفي البحوث السابقة ذكرنا جواز الدعاء في الصلاة. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية هو رد السلام في أثناء الصلاة. رد السلام واجب على الكفاية في الصلاة وفي غير الصلاة إجماعا من الفقهاء، ويدل على كون الوجوب كفائيا أولا إجماع الفقهاء، وثانيا الروايات والأخبار. وقد قطع الأصحاب بأنه يجب الرد على السلام في الصلاة بالمثل. فإذا قال المسلم السلام عليكم، فيجب على المصلي المجيب أن يقول السلام عليكم، لا يجوز أن يزيد. ويدل على وجوب الرد رد السلام في الصلاة صريحا روايات كثيرة جدا. على كل حال، المراد من جواز رد السلام في الصلاة هنا أيضا معناه الأعم، معناه المشترك، وهذا لا ينافي الوجوب. نعم، نقول نفهم من الخارج من الروايات بأن رد السلام واجب. على كل حال، المصنف يريد أن يبين أن رد السلام في أثناء الصلاة مشروعا عند الإمامية، أما عند الجمهور عند العامة لا يعتبر مشروع أو لا يجوز رد السلام في أثناء الصلاة. فيجب على المجيب الذي يجيب على السلام إسماع المسلم، إما تحقيقا أو تقديرا، إما يسمعه واقعا أو لا هناك ضجة شديدة يرفع صوته، بحيث لو عدم هذه الضجة لسمعه المسلم. هذا واجب، فلا يكفي الإشارة عن الرد عند الإمامية طبعا. وأيضا لا يجب الرد غير السلام من الدعوات. لماذا؟ لعدم إطلاق اسم التحية على هذه الدعوات، وهذا اختيار المصنف، هذا القول اختيار المصنف في كتاب المعتبر. هذا ملخص الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة والأخير، هنا في هذه المسألة هذا الحكم المذكور في هذه المسألة مذهب العلماء والأصحاب كافة تقريبا، لا يوجد مخالف. قالوا أنه يجوز للمصلي أن يدعو في الصلاة بأي دعاء يتضمن تسبيحا أو تحميدا أو طلب شيء مباح من أمور الدين والدنيا، سواء كان قائما راكعا قاعدا ساجدا في أي جزء من أجزاء الصلاة يجوز أن يدعو، والأصل فيه أصل الجواز في هذا الأمر أو في هذه المسألة عموم قوله تعالى ادعوني أستجب لكم، وقوله عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. وأيضا هناك روايات مثل صحيحة محمد ابن مسلم وصحيحة علي ابن مهديار كلها تدل على جواز الدعاء أثناء الصلاة وفي أي جزء. المهم هذا الدعاء دعاء مباح، دعاء مستحب، ولكن لا يجوز أن يطلب شيئا محرما في الصلاة. لو فعل هذا الأمر وطالب بشيء محرم لبطل الصلاة، هذا مبطل للصلاة سواء كان يعلم أو لا يعلم. فيقول المصنف، ونعود إلى عبارة المصنف، ويجوز للمصلي تشميت العاطس. قلنا المراد من التشميت أو التسميت إما بالسين أو بالشين، سمت العاطس أو شمت العاطس بمعنى قال له يرحمك الله، هذا طبعا هو المراد من التسميت أو من التشميت. ويجوز للمصلي تشميت العاطس ورد السلام مثل قوله، يعني مثل قول المسلم، لابد هذا المجيب المصلي لابد أن يرد بالمثل، لا يجوز الزيادة، مثل قوله السلام عليكم السلام عليكم. ويجوز للمصلي أثناء الصلاة والدعاء في أحوال الصلاة يعني في أي جزء من أجزاء الصلاة يجوز الدعاء، والدعاء هنا مطلق لأمور الدنيا لأمور الدين والدنيا. المهم الدعاء بشيء حلال يجوز، والدعاء في أحوال الصلاة بالسؤال المباح دون المحرم. هذا ملخص الكلام في الخاتمة. اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.